يعني لولا صنيع عمر رضي الله عنه صلاته إياهما بذي طوى لكان المتجه القول بأنها من أفعال المسجد لأن تابعة لما لا يصح إلا في المسجد، لكن عمر رضي الله عنه صلاهما بذي طوى. نعم. صلى إليك. باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القارئ أخبره أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه نظر فلم ير الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال لقد رأيت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به أحد. قال مالك رحمه الله ومن طاف بالبيت بعض أسبوعه ثم أقيمت صلاة الصبح أو صلاة العصر فإنه يصلي مع الإمام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل سبعة ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب. قال وإن أخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك. قال مالك رحمه الله ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على سبع واحد ويؤخر ركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإن غربت الشمس صلاهما فإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء وإن شاء أخرهما حتى يصلي المغرب لا بأس بذلك. يقول رحمه الله تعالى باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف. الصلاة بعد الصبح والعصر يعني في وقت النهي، يعني في وقت النهي، وكلامه في الوقتين الموسعين، ومن باب أولى الأوقات المضيقة الثلاثة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم بقوله باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر، وأورد أحاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، فدل على أنه يختار أن الركعتين لا تصليان في أوقات النهي، وصنع مثله المؤلف رحمه الله تعالى فترجم بقوله بعد الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف، يعني ركعتي الطواف. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره أنه طاف مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، طاف بعد صلاة الصبح، لأن الطواف ما ورد عنه النهي، بل جاء فيه يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، لكنه عام يخصص بأحاديث النهي، عام يخصص بأحاديث النهي. طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح، فلما قضى عمر طوافه ونظر فلما الشمس طلعت فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب من يصلي بعد الصبح وبعد العصر، وهذه المسألة ذهبت مضى بحثها في وقتها، وهو المرجح أنه لا يصلي في أوقات النهي لا سيما المضيقة، والمؤلف كالبخاري يختار أنه لا يصلى مطلقا لا في الموسع ولا في المضيق لأنه وقت نهي. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أنه قال رأيت عبد الله بن عباس يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا أدري ما يصنع، فإما أن يكون يصلي هاتين الركعتين أو لا يصلي، فإن كان لا يصلي فالخبر مطابق للترجمة، وإن كان يصلي ويريد أن يستخفي بذلك عن الناس لئلا يسترسل الناس الصلاة في هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها فهذا من حكمته وسياسته في مثل هذه الأمور التي يخشى من استرسال الناس فيها لو استخفى بها المجتهد الذي أداه اجتهاده إلى جواز ذلك لكان أولى. مع الأسف أنه يوجد من ينتسب إلى العلم من يدخل قبيل الغروب بدقائق ثم يصلي والشمس صفراء، الشمس تضيفت بالغروب. المقصود أن مثل هذا ينبغي أن يتقى، فإن النهي شديد، النهي في هذا شديد. 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، ثم ذكرها. هذه الأوقات المضيقة وأم الموسعة فتقدم ما فيها. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي قال لقد رأيت البيت يخلو. الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي قال لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به أحد. لماذا؟ لأنه يلزم من الطواف الصلاة وقت نهي. قال مالك من طاف بالبيت بعض أسبوعه ثم أقيمت صلاة الصبح أو صلاة العصر فإنه يصلي مع الإمام، يصلي مع الإمام، وهذا لا يخل بالموالاة، ثم يبني على المطاف حتى يكمل سبعا، ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس وتغرب. لكن لو قيمت، لو شرع في صلاة جنازة، هذه فريضة الصبح والعصر، شرع في صلاة جنازة يقف ويصلي على الجنازة ثم يتابع باعتبار أن الجنازة تفوت وهذا لا يفوت، هذا له وجه. لو كان يقرأ القرآن في طوافه ثم مر بآية السجدة يسجد ولا ما يسجد، نعم، مثل هذا لا يخل بالتتابع والموالاة، مثل هذا يفعله. ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس وتغرب، وفيه ما تقدم. قال وإن أخرهما حتى يصلي المغرب، يعني حتى ما اكتفى بغروب الشمس إنما صلى المغرب، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، لأنه زال النهي والفاصل، وإن طال لا إشكال فيه، لأن عمر طال الفصل عنده وحينما انتقل إلى ذي طوى. قال مالك ولا بأس أن يطوف الرجل، ولا بأس أن يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على 7 فيؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس. لماذا؟ لأنه لا يرى الجمع بين الأسابيع، وإلا بإمكانه على القول الآخر أن يطوف أسبوع أسبوعين وثلاثة وخمسة، ثم بعد ذلك يصلي عن كل أسبوع 2 بعد خروج وقت النهي، ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب، ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس صلاهما إن شاء، وإن شاء أخرهما حتى يصلي المغرب، لا بأس بذلك. والمسألة في صلاة الركعتين في وقت النهي، صلاة الركعتين وقت النهي، وهي من ذوات الأسباب، وعنده هو قول الجمهور أنه لا يفعل في هذه الأوقات حتى ما له سبب. عرفنا رأي الشافعي وتأييد شيخ الإسلام وأفتى به جمع من أهل العلم، لكن المسألة تقدمت مبسوطة فيكتفى بذلك. نعم. صلى الله عليك. باب وداع البيت. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت. قال مالك رحمه الله تعالى في قول عمر بن الخطاب فإن آخر النسك الطواف بالبيت إن ذلك فيما نرى والله أعلم، بقول الله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال ثم محلها إلى البيت العتيق، فمحل الشعائر كلها وانقضاؤه إلى البيت العتيق. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رد رجلا من مر الظهران لم يكن ودع البيت حتى ودع. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال من أفاض فقد قضى الله حجه، فإنه إن لم يكن حبسه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت، وإن حبسه شيء وعرض له فقد قضى الله حجه. قال مالك ولو أن رجلا جهل أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت حتى صدر لم أر عليه شيئا، إلا أن يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب وداع البيت. وداع البيت الوداع والتوديع يراد به ما يفعله المسافر في آخر أمره قبل سفره من توديع أهله ومحبيه، هذا يسمى وداع ويسمى توديع، ومثله ما يفعله الحاج إذا أراد الانصراف، إذا أراد الانصراف وقد جاء الأمر به، إذا قد جاء الأمر به فلا ينصرف حتى يكون آخر عهده بالبيت. جاء الأمر بوداع، والوداع مرتبط بالحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر به في الحج واعتمر مرارا ولم يأمر بالوداع، فهو من أعمال الحج وليس للعمرة وداع. وعائشة رضي الله تعالى عنها اعتمرت بعد الحج ولم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالوداع، فالمرجح أن العمرة لا وداع لها وإنما الوداع للحج. قل حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا يصبرن أحد من الحاج. هذا يدل على أن الوداع للحج، لا يصبرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت، يعني حتى يكون آخر عهده بالبيت، والمراد آخر عهد بالبيت الطواف، سمعنا أن يكون آخر عهد بالمسجد. نعم، وهي فرق بين تحية المسجد وتحية البيت. تحية المسجد الركعتان، تحية البيت الطواف، وعلى هذا يكون وداع البيت بالصلاة لا بالطواف، وداعه بالطواف. وجاء التصريح بذلك في البيهقي: حتى يكون آخر عهد بالبيت الطواف حتى يطوف بالبيت، فإن آخر النسك الطواف بالبيت، الطواف بالبيت. قال مالك في قول عمر بن الخطاب: فإن آخر النسك الطواف بالبيت، إن ذلك فيما نرى، يعني نظن والله أعلم، لقول الله تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. يعني لو افترضنا أن شخصا في طرف البلد وأبوه في الطرف الثاني، ثم سافر الولد من غير أن يمر بأبيه، هل هذا من تعظيم الأب؟ أليس من حق الأب وتعظيمه أن يذهب إلى والده في الطرف الآخر ويودعه ثم ينصرف إلى سفره؟ نعم، هذا معنى هذا الكلام، هذا من تعظيم شعائر الله أن يأتي إلى البيت ولو كان بعيدا عنه ويطوف به. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: ثم محلها إلى البيت العتيق، فمحل الشعائر كلها وانقضاؤها إلى البيت العتيق، وهذا منها، هذا من الشعائر. فمثل هذا مع الأمر الذي سمعناه منه عليه الصلاة والسلام يدل على وجوب طواف الوداع بالنسبة للحج. يقول: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران، هو اسم واد بقرب مكة، رده عمر لم يكن ودع البيت حتى ودع. لماذا؟ لأنه ترك واجبا، وعند أهل العلم يجبر، عند الجمهور يجبر مثل هذا، ترك واجب من واجبات الحج، ترك نسك، وعلى هذا يريق دما وتبرأ ذمته إن شاء الله تعالى. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: من أفاض طاف اللفاظ فقد قضى الله حجه، فإن له إن لم يكن حبس أو شيء فهو حقيق أن يكون آخر عهده بالبيت. أفاض خرج مباشرة، هذا آخر عهده بالبيت. نعم، وإن حبسه شيء أو عرض له فقد قضى حجه. لماذا؟ لأنه لم يسافر. نعم، وين هذا حج رد رجلا من مر الظهران لم يكن رد على البيت حتى رد. إيه ما ت... لا لا أتى بما ترك، يأتي بما ترك فقط، لا ما أعتمد. ولو اعتمد قلنا يكفي العمرة عن طواف الوداع. حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: من أفاض فقد قضى الله حجه، لأنه أتى ببقية الأركان، ومعلوم من أن طواف الإفاضة وبعده السعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، فهذه تتمة الأركان. فإنه إن لم يكن حبسه شيء فهو حقيق أن يكون آخر عهده بالطواف بالبيت، وإن حبسه شيء عرض له فقد قضى الله حجه. حبسه شيء، ما سافر، حينئذ لا يلزمه طواف، لأن الطواف للمسافر طواف الوداع. وعلى هذا إذا أخر طواف الإفاضة، إذا أخر طواف الإفاضة حتى قبل أن يخرج إلى أهله طاف الإفاضة ونوى بذلك طواف الإفاضة دخل فيه طواف الوداع، يدخل فيه طواف الوداع، هذا إن لم يكن بعده سعي. أما إن كان بعده سعي فإنه حينئذ يطوف الإفاضة ثم يسعى ثم بعد ذلك يطوف الوداع، هذا هو الأكمل. لكن إن رأى في ذلك ما يشق عليه كما هو الحال في الأزمان الأخيرة فيرجى أن يكون الفاصل يسير ويعفى عن ذلك إن شاء الله تعالى. لكن ماذا عما لو قدم السعي على الطواف، قدم السعي عليه طواف الإفاضة والسعي الذي بعده جاء فقدم السعي، وقال في حديث أسامة بن شريك سعيت قبل أن أطوف قال افعل ولا حرج، وأريد أن لا أطوف مرتين، لا شك أن الطواف في اليوم الثاني عشر والثالث عشر فيه مشقة شديدة، فلو قدم السعي ثم طاف بعده كفاه عن طواف الوداع، مع أني المتجه عندي أن يطوف ثم يسعى، أن يطوف ثم يسعى، إن تيسر له أن يطوف للوداع وإلا يرجى أن يكفيه ذلك، أسهل من تقديم السعي على الطواف، لأن جمعنا العلم يرون أن السعي لا يصح إلا بعد طواف ولو مسنون، إلا بعد طواف ولو مسنونا. قال مالك ولو أن رجلا جاهل أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف بالبيت ثم صدر حتى صدر لم أرى عليه شيئا، يعني ما عليه شيء ما دام جاهل فهو معذور بجهله ولا شيء عليه، والأكثر يلزمونه بدم، وجهله ونسيانه يعفيه من الذنب، أما الدم فلا بد منه لأن من ترك نسكا فليرق دما عند جمهور العلماء. لم أرى عليه شيئا إلا أن يكون قريبا فيرجع فيطوف بالبيت ثم ينصرف إذا كان قد أفاض. نعم. باب جامع الطواف. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطفت راكبة بعيري ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ بي والطور وكتاب مسطور. وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله ابن سفيان أخبره أنه كان جالسا مع عبد الله ابن عمر رضي الله عنه مع عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، فجاءته امرأة تستفتي فقالت إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت بباب المسجد حرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد حرقت الدماء فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إنما ذلك ركضة من الشيطان، فاغتسلي ثم استثفري بثوب ثم طوفي. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوف بعد أن يرجع. قال مالك رحمه الله وذلك واسع إن شاء الله. وسئل مالك هل يقف الرجل في الطواف بالبيت الواجب عليه يتحدث مع الرجل، فقال لا أحب ذلك لا. قال مالك لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب جامع الطواف. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلمة أم المؤمنين، شكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرضا ألم بها لا تستطيع معه الطواف بدون ركوب، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطفت راكبة بعيري ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب المسطور. هذا السائل يقول: هل هناك من مال إلى أن الوداع في العمرة بدعة؟ وما مدى صحة هذا القول إذا قال به بعض طلاب العلم؟ قل: إذا كان الدليل محتملا فلا تبديع ولا ابتداع. إذا كان الدليل محتمل يحتمل هذا القول فلا تبديع، إنما الابتداع اختراع قول أو فعل لم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة. وإذا كان الدليل يحتمل القولين فلا بدعة. من رأى العموم فلا ينصرف حتى يكون آخر عهدي بالبيت، يرى أن كل من قدم مكة لنسك يشمله هذا، وكونه عليه الصلاة والسلام لم يقل ذلك إلا في حجته لا يمنع أن يكون تشريع جديد بالنسبة لكل من أراد الانصراف عن البيت ممن جاء بالنسك سواء كان حجا أو عمرة. هذا احتمال وله وجهه، لكن يبقى أنه مرجوح، الراجح أنه خاص بالحج، وأما التبديع فلا وجه له. منهم من يرى في مثل هذا الاستحباب خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، وليس الخروج من الخلاف من الأدلة التي يعتمد عليها والأصول التي يستند إليها عند أهل العلم، وإنما الأصل في مثل هذا قوة دليل المخالف، فخشية من أن يكون قول المخالف راجحا أو يكون دليله أقوى من دليل الموافق يقال خروجا من الخلاف، وهذه جملة يستعملها أهل العلم كثيرا. في حديث الباب عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت فطفت راكبة بعيري. فيه جواز الطواف بالنسبة للراكب، جواز الطواف وصحته من الراكب، لكن هل هذا خاص بالمريض أو يشمل السليم؟ لو طاف السليم راكب على بعير هل يقال طوافه صحيح ولا غير صحيح؟ النبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا، لكن في الصحيح طاف راكبا. في سنن أبي داود ما يشير إلى أنه كان شاكيا، ما يشير إلى أنه كان شاكيا، ففعله عليه الصلاة والسلام حينما حطمه الناس وضيقوا عليه وأراد أن يراه الناس من بعد ويسألونه ويقتدون به ركب. فإذا وجدت هذه العلة في أحد من الناس من العلماء الذين يحتاج إليهم بحيث لا يرون إلا على هذه الهيئة فالأمر فيه سعة، وإلا في الأصل المشي، الأصل في الطواف المشي. أذن لأم سلمة تطوف راكبة لأنها شاكية مريضة، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت وطفت راكبة بعيري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح، صلي إلى جانب البيت ويقرأ بالطور وكتاب المسطور. ثبت أنه قرأ هذه السورة طور في صلاة الصبح، وأيضا ثبت في صلاة المغرب حديث جبير بن مطعم. استدل من يقول بنجاسة أرواف مأكول اللحم بطواف النبي عليه الصلاة والسلام على البعير، لأنه لا يؤمن أن يبول أو يصدر منه روث في المسجد، وهو يستدل بهذا من يقول إيش بالطهارة. نعم، استدل به من يقول بالطهارة لأنه لا يؤمن أن يبول أو يصدر منه روث، فدل على أنه طاهر ولو كان نجسا ما طاف عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وأصحاب القول الثاني قالوا إن الله جل وعلا عصم دابة النبي عليه الصلاة والسلام لحاجته إليها، لكن الأدلة على طهارة أبوال وأرواس مأكول اللحم متكاثرة. نعم، وماذا عن دابة أم سلمة؟ وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمر الركب من عكل أو عرينة أن يشربوا من أبوال الإبن وألبانها، فالمرجح أنها طاهرة. الحمر النسية روثها نجس، فلا يجوز أن تدخل المساجد لأنه لا يؤمن أن تنجس هذه المساجد، فلا تدخل المساجد. يقول المؤلف رحمه الله: حدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن أبا ماعز الأسلمي عبد الله بن سفيان أخبره. أبو الزبير معروف بالتدليس، وإلا فهو ثقة من رجال مسلم، لكنه معروف بالتدليس، وقال أن أبا ماعز، والسند المؤنن عند أهل العلم حكمه حكم المعنعن، فلا يقبل المدلس إلا أن يصرح أن أبا ماعز عبد الله بن سفيان أخبره، فصرح بالإخبار، وحينئذ انتفت تهمة تدليسه. إنه كان جالسا مع عبد الله بن عمر، فجاءت امرأة تستفتيه فقالت: إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت، حتى إذا كنت بباب المسجد هرقت الدماء، صبت الدم، إراق الدماء وأراقه يعني صبه، فهي صبت الدم، وهذا الدم لا تدري هي أحيض هو أم استحاضة دم فساد، فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت ثاني مرة ثانية حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء ثانية، فرجعت حتى ذهب ذلك عني، ثم أقبلت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء. فقال عبد الله بن عمر: إنما ذلك ركضة، يعني دفعة من الشيطان يريد أن يشوش عليها عبادتها، يريد أن يشككها في صحتها، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ويحاول جاهدا أن يعيقه وأن يصده عن عبادته. إنما ذلك ركضة من الشيطان، فاغتسلي ثم استثفري بثوب ثم طوفي. فعلى هذا الدم الخارج منها استحاضة وليس بحيض، استحاضة وليس بحيض، لا يمنع من الصلاة ولا من الطواف ولا من غيرهما مما تطلب له الطهارة. صبت نزل منها الدم. إيش هي تقول؟ هرقت الدماء، هرق وأراق وأهراق بمعنى واحد، أهريق ما في إشكال يعني. لا ما يلزم أن يكون لا مثل ما يقال مات فلان، وش يصير؟ يده الموت ولا يحيا؟ نعم، أنا أصلا توفي فلان، يعني الله يتوفى الأنفس، توفته رسلنا، فالإضافة الإضافة الفعل إلى إلى إلى من يسند إليه إضافات نسبية، منها ما إضافته حقيقية. إذا قال الله يتوفى الأنفس، توفاه فلان، نعم، هذه إضافة حقيقية، لكن توفته رسلنا إضافة نسبية، نعم، باعتبار أنهم مأمورون من قبله جل وعلا، ففعلهم ينسب إليه وينسب إليهم. أيضا إذا قيل مات فلان، هل بيده أن يموت أو يحيا؟ ليس بيده ذلك، لكن الإسناد إلى الفعل قد يكون لأدنى مناسبة، فلا مانع أن تقول هرقت. فاغتسلي ثم استثفري، اغتسلي ليزول عنك أثر الدم، ثم استثفري بثوب. وعرفنا كيفية الاستثفار في حديث امرأة أبي بكر، نعم، لما ولدت في المحرم، نعم، أسماء بنت عميس، قال لها: استثفري، ومعنى ذلك أن تربط خيطا في وسطها، تربط حبلا في وسطها، ثم بعد ذلك تأتي بخرقة تشدها على فرجها، فتربط هذه الخرقة من أمامها بالخيط ومن خلفها بالخيط، كيفية معروفة يعني، معنى ذلك تتحفظ، ولا يلزم أن يكون هناك خيط ولا أرباط ولا حد. يقوم مقامه ما يمسك هذا الذي يمسك الدم. فاغتسلي ثم استثفري بثوب ثم طوفي، لأنها في حكم الطاهرات، في حكم الطاهرات. وسئل ابن عباس عن المستحاضة يجامعها زوجها، قال: نعم، الصلاة أعظم، وكثر من العلم يكره ذلك. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان إذا دخل مكة مراهقا، يعني ضاق عليه الوقت حتى خاف على نفسه أن يفوت عليه الوقوف، دخل مكة في يوم عرفة مثلا، نعم، ماذا يصنع؟ خرج إلى عرفة قبل أن يطوف البيت، لأنه يخشى أن يعوق أو عائق ثم لا يصل إلى عرفة حتى يخرج الوقت بطلوع الصبح من ليلة النحر. فإذا جاء مراهقا أن ضاق عليه الوقت إلى عرفة مباشرة، وهذا بالنسبة للقارن والمفرد. أما بالنسبة للمتمتع فلا يتمكن من ذلك، ضاق عليه الوقت يدخل الحج على العمرة حتى يصير قارنا كما صنعت عائشة رضي الله عنها. كان إذا دخل مكة مراهقا خرج إلى عرفة قبل أن يطوف البيت وبين الصفا والمروة، ثم يطوف بعد أن يرجع، ثم يطوف بعد أن يرجع، يعني إلى منى، يرجع من عرفة إلى منى. قال مالك: وذلك واسع عندي إن شاء الله تعالى. ذلك واسع إن شاء الله تعالى لأنه فعل وجاء بالأركان التي أمر بها بالنسبة لمناسك الحج، ويسوي في ذلك ما أشرنا المفرد والقارن. وأما المتمتع فيختلف عنهما، لأنه لا يسمى متمتعا إلا إذا تمكن من أداء العمرة التامة بطوافها وسعيها وتقصيرها، ثم بعد ذلك يحرم بالحج. وسئل مالك: هل يقف الرجل في الطواف ببيت الواجب عليه يتحدث مع الرجل؟ فقال: لا أحب ذلك، لأنه جاء تشبيهه بالصلاة، وإن كان قد أبيح فيه الكلام لكن ينبغي أن يستغل بالذكر والتلاوة، يستغل بذكر الله جل وعلا والتلاوة، لأن هذه عبادات لا يليق بها إضاعة هذه الفرصة بين يدي الله جل وعلا في أشرف البقاع وفي أفضلها. يمضي هذا الوقت بإرسال النظر يمينا وشمالا، أو بمحادثة فلان أو علان، أو باستغلال الجوال مثلا، نعم، استغل الجوال إما أن يكلم أو يكلم، كل هذا لا ينبغي، لأنه في موطن عظيم مبارك ينبغي أن يستغل بما يقرب إلى الله جل وعلا ويرضيه. فقال: لا أحب له ذلك. قال مالك: لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر. للأسف أنه يوجد بعض النساء مع رفع الصوت، نعم، والأنغام البشعة المؤذية، بعضهم يجعل بدل الرنة هذه أو التنبيه أمور يعني لا يستحسنها سوي، ومع ذلك تحصل هذه في أشرف البقاع وأفضلها، ويؤذى الناس في أماكن العبادة، وتشبه مساجد المسلمين بالكنائس، ومع ذلك كثر الإنساس بها حتى صار كثير من الناس لا يستنكرها، فضلا عن كونه ينكرها. يسمع من النساء ومن الأطفال ومن الكبار، بل من بعض طلاب العلم يستعمل الجوال والرنات والموسيقى ومدريش في أشرف البقاع، وينتهي الطواف في مكالمة واحدة، والمرأة ترفع صوتها بين الرجال تكلم، وهذا إذا كان في شيء مباح فما بالكم إذا كان في كلام محرم، نسأل الله السلامة والعافية. وقد رأيت شخصا في المسجد الحرام، شخص عليه سيما الخير والفضل والصلاح، قصير الثوب طويل اللحية، بعد أن صلى الصبح فتح الجوال وكلم مكالمة واحدة حتى صلى الناس صلاة الضحى، مكالمة واحدة انقطع فأعاده. هذا حرمان يا أخي، والله هذا الحرمان، يعني لا يوجد وقت المكالمة إلا هذا، هذا هو الحرمان بعينه. إذا كنت لا تريد أن تجلس مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام، اذهب إلى ما شئت وأكلم من شئت، أحد يلومك ولا أحد يثرب عليك، ما بين الناس يشغلهم عن قراءتهم وعن أذكارهم بهذه الطريقة، هذا لماذا جلس؟ والله المستعان. يقول مالك رحمه الله تعالى: لا يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر. وعرفنا أن رأيه بالنسبة للطواف أن الطهارة شرط صحة، وبالنسبة للسعي بين الصفا والمروة أن هذا شرط كمال يعني مستحب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا حمل الطائف بالبيت بحج أو عمرة أو تطوعا صبيا، هل يقع الطواف لهما أو لأحدهما؟ يقع لهما إن شاء الله تعالى، ولا يحتاج إلى إعادة. إذا حمل الإنسان ابنه ليطوف به والطواف ينويه للابن، هل يشترط الصغير ما يشترط للكبير؟ الذي يستطاع فعله من قبل الصغير، الذي يستطاع فعله لا بأس، لا شك أنه يشترط، أما ما لا يستطاع فلا يشترط. يقول الكبير من طهارة، الطهارة لا بد منها إذا كان يحسن هذه الطهارة، إذا كان يحسن الطهارة من الحدث فلا بد منها، إذا كان لا يحسن يكفي طهارته من الخبث. وأن يجعل البيت على يساره لغير، لا بد من أن يجعل البيت عن اليسار، سواء في ذلك الكبير والصغير. سم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب البدء بالصفا في السعي. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا، وهو يقول: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر ثلاثا ويقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يصنع ذلك ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك. وحدثني عن مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو على الصفا يدعو يقول: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب البدء بالصفا في السعي. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي جعفر الصادق عن أبيه محمد بن علي بن الحسين الباقر عن جابر بن عبد الله أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، في الحديث الطويل الذي بين فيه جابر الحجة النبوية ووضحها وأتقنها وضبطها منذ خروجه عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى رجوعه إليها، وهو أجمع حديث في الباب. وأورد منه الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه قطعا تقدم بعضها وفرقه في مواضع، والجمع والتفريق عند أهل العلم بالنسبة للروايات تقطيع الحديث جائز عند الجمهور، يشترطون في ذلك ألا يترتب فهم الحديث على ما حذف، أن يترتب فهم المذكور على ما حذف. أما إذا كان المذكور لا يفهم إلا بما حذف فإنه لا يجوز حينئذ، كونه تقييد أو استثناء أو اشتراط أو ما أشبه ذلك، مثل هذا لا يجوز إلا أن يذكر بفصله. أما إذا أمكن فصل جمل بعضه عن بعض ولا يترتب فهم بعض الجمل على الجمل الأخرى فلا مانع من تقطيعه، وفعله البخاري كثيرا ويفعله الإمام مالك وغيره. وإذا كان هذا جائز في القرآن ففي السنة من باب أولى، إذا كانت الجمل يمكن فصلها عن بعض. مثلنا مرارا بقوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذا كان الحديث عن الأمانة، هل يلزم أن نقول وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل؟ فما يلزم. وإذا كان الحديث عن العدل واقتصرنا على هذه الجملة، لا يلزم أن نقول من أول الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وعمل أهل العلم وصنيعهم على هذا جاهل، كثيرا ما يقتصرون على بعض الآية وبعض الحديث ومنهما ما عندنا. أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرج من المسجد، خرج من المسجد يعني بعد الطواف وصلاة الركعتين خرج من المسجد، إلى أين؟ إلى المسعى، فالمسعى خارج المسجد، ولا يزال إلى الآن خارج المسجد، إلى الآن لم يدخل في المسجد، خرج من المسجد وهو يريد الصفا، فلما دنا إلى الصفا نعم، وين التوسعه؟ داخل ما دخل، ما بعد دخلت إلى الآن، لسورة الساحة إن شاء الله دخل المسعى، لسورة الساحة دخل المسعى. انظر خارج المسجد والمسعى تجزم يقينا أن المسعى ما دخل، لكن إذا صورت الساحة اللي وراء المسعى وشملها جدار المسجد دخل، أما الآن فلا. نعم لا ما في شيء داخل المسعى، ممتد هكذا بجوار المسجد ملاصق له. وين على كل حال إلى الآن ما دخل، إلى الآن ما دخل، والذي يدخل فيه أثناء الطواف طوافه باطل. نعم علينا منهم اللي يصلون الساحة والمسجد فيه فضاء صلاتهم باطلة، إذا كان المسجد فيه متسع صلاتهم إذا لم تتصل الصفوف فالصلاة باطلة. نعم ما يبدا داخل المسجد حتى تصور ويشملها مسمى المسجد. ما عمال هاي ذولا منتهين ذولا يجدون من يفتيهم، لكن إلى الآن المسعى ما دخل في المسجد. حين خرج من المسجد وهو يريد الصفا فلما دنا إلى الصفا قرأ آية إن الصفا والمروة من شعائر الله كما في صحيح مسلم، وهو يقول نبدأ بما بدأ الله به بصيغة الإخبار، وفي رواية أبدأ، وفي رواية بالأمر ابدأوا بما بدأ الله به، فالله جل وعلا بدأ بالصفا، إن الصفا، فما بدأ الله به قولا نبدأ به فعلا. وقل مثل هذا في آية الوضوء، وعندهم في أساليب العرب أن الأولية لها دخل في الأولوية، وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به وبصيغة الإخبار على الرواية المشهورة، فبدأ بالصفا، فإن بدأ بالمروة لم يعتد بالشوط الأول حتى يبدأ من الصفا. نعم لا في ما يمنع أبدا، حتى عند المقام تقول تخذ مقام إبراهيم مصلش المانع، فإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط الأول باطل لأنه لم يبدأ بالصفا، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا وقال خذوا عني مناسككم. هذا الأدلة كثيرة من مسألة الواو فقط، مسألة الآية فقط، لا الأدلة متظاهرة على وجوب الترتيب. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه، وقطعة من الحديث المذكور الطويل، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا فرقي عليه حتى رأى البيت استقبل القبلة يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وحده حال وعلى كل شيء قدير حال، يصنع ذلك ثلاث مرات، كبر ويهلل ويدعو يكبر ويهلل ثلاث مرات ويدعو بين الثلاث مرات، فيكون الدعاء على هذا مرتين. وجاء ما يدل على أنه يكبر ويهلل ويدعو يفعل ذلك ثلاثا، فعلى هذا يكون الدعاء ثلاث مرات، فإن فعل هذا فقد أحسن وإن فعل هذا فقد أحسن، والنصوص محتملة. ويصنع مع التكبير نعم والدعاء أيضا، ويصنع على المروة مثل ذلك مثل ما فعل على الصفا من الوقوف والذكر والدعاء ولا حد في ذلك، فيفعل ذلك كم مرة؟ ثمان مرات على الصفا أربع مرات وعلى المروة أربع مرات في الفاتحة والخاتمة. وحدثني عن مالك عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر وهو على الصفا يدعو، يعني من موقوف على ابن عمر لأصح الأسانيد، وهو على الصفا يدعو يقول اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وهذا يشمل دعاء المسألة ويشمل أيضا دعاء العبادة، لكنه هنا عند ابن عمر دعاء مسألة، ادعوني أستجب لكم، ادعوني هذا أمر، أستجب هذا جواب الطلب أو مجزوم بشرط مقدر، إن تدعوني أستجب وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك، بدأ بهذه الآية ادعوني أستجب لكم لتكون

قال ليرجع فليطف في البيت ثم ليسعى بين الصفا والمروة وإن جهل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد فإنه يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وإن كان أصاب النساء. رجع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة ثم عليه عمرة أخرى والهادي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع السعي. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة أم المؤمنين وهي خالته وأنا يومئذ حديث السن صغير، فهم الآية على ما ذكر لأنه صغير السن، وقد يفهم الكبير الذي لا يعرف السبب مثل فهمه، وقد فهم منها هذا الفهم من لم يوجب السعي. وأما حكمه فعند الجمهور ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، وقول المالكية كما هنا الشافعية والحنابلة، والحنفية يرون وجوبه يجبر بدم، والحنفية هم يرون أن مثل هذه الآية ليست ملزمة ولا تدل على الشرطية مثل ما فهم عروة. لكن إذا قارنا قولهم هنا وفهمهم لهذه الآية مع فهم قوله جل وعلا: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهم يوجبون القصر، نعم، بالآية وبما جاء معها من نصوص. والجمهور فهموا من آية فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أنه ليس بواجب، وفهموا من هذه الآية أنه ركن، يعني عكس فهم الحنفية في المسألتين. فهل نقول بالنسبة لقوله جل وعلا، يقول في الحديث: قلت لعائشة أم المؤمنين وأنا يومئذ حديث السن يعني صغير، أرأيت أخبريني عن معنى قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله وشعائر الله أعمال الحج، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، لا إثم عليه أن يتطوف بهما. طوف أصله يتطوف، أبدلت التاء طاء ثم أدغمت الطاء بالطاء صارت الطوف بهما، أي بالصفا والمروة، فيسعى. فما على الرجل ومثله المرأة شيء أن لا يتطوف بهما. هذا فهمه رحمه الله، هذا فهمه للآية، لأن رفع الجناح رفع الإثم لا يقتضي اللزوم ولا الوجوب. لو قيل بأنه مباح ما بعد، لأنه لا يلزم من رفع الإثم ورفع الجناح الوجوب، هذا الأصل. فما على الرجل شيء أن لا يتطوف بهم، ومفهومها أن السعي ليس بواجب. وقالت عائشة رضي الله عنها ردا عليه: كلا، وفيها الردع والزجر، كلا لو كان الأمر كما تقول لكانت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بهم، لا جناح في ترك الطواف بينهم. لو كان هناك تخيير بين الطواف وعدمه لجاءت الآية فلا جناح عليه ألا يطوف بهم، يعني له أن يترك السعي، إنما نزلت هذه الآية ثم ذكرت السبب. ورفع الجناح المذكور في الآية هو التأثم الذي وجدوه في أنفسهم أول الأمر من السعي بين الصفا والمروة، وقد كانوا يعني الأنصار، في بعض الروايات الأنصاب بالباء لكن الأكثر على هذه الرواية الأنصار، كانوا يهلون يحجون قبل الإسلام لمنات وصنم، صنم كان في الجاهلية يعبدونه، وكانت حذوة، كانت منات حذوة يعني مقابل قديد قرية بين مكة والمدينة، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، يهلون له، يهلون لهذا الصنم ثم يطوفون بين الصفا والمروة، يعني يفعلون هذا الشرك الذي من أجزائه السعي بين الصفا والمروة. فلما نزلت هذا قبل نزول هذه الآية تحرجوا من أن يسعوا بين الصفا والمروة، لأنهم كانوا يفعلونه إذا أهلوا لهذا الصنم. وجاء في بعض الأخبار ما يدل على أن على الصفا صنم وعلى المروة صنم، إساف ونائلة. وكان المشركون يسعون بين الصفا والمروة لهذين الصنمين. استصحب الصحابة رضوان الله عليهم هذا الصنيع القبيح والعمل الشنيع فتحرجوا. وضربنا مثال تقريبي لهذا في بعض الدروس، وقلنا لو وجد كرتون دخان نعم استعمل في محرم واشتريت 50 مصحف وما وجدت تضع هذه 50 إلا كرتون الدخان، ها لابد من وجود الحرج. نعم لابد من وجود الحرج. في أحد يقول أن الكرتون نجس ولا فيه ما فيه؟ نعم ما في أحد يقول أن الكرتون نجس، لكن يتحرج الإنسان من أن يضع القرآن في كرتون كان يستعمل الدخان. نعم نعم أكثر الكتب تأتي بكراتين الدخان لأن فيها كثرة في الأمصار وتوفر عليهم، وأيضا مقاسها مناسب للكتب. نعم وبعدين لو يروحون للمصانع يشترون ويصنعون لهم هذه الكراتين تحتاج إلى مبالغ، والدخان الله المستعان تلي به الناس صلى الله السلام والعافية. يعني لو جيء لما أخذ يا الأخوان لو جيء بحفاظ الطفل جديدة من الكرتون ما فيها شيء والجو بارد وأنت متوضئ، هل تستطيع أن تنشف بها؟ جديدة من الكرتون ما تحرج أن تتنشف بها، لأنك تستصعب لماذا صنعت. نعم تستصعب لماذا صنعت فتكره، يوجد في نفسك الكره هذا الشيء. فمن هذا الباب تحرج الصحابة من السعي بين الصفا والمروة فنزل رفع الجناح، يعني ما عليكم جناح، هذا شرع، هذا شرع لا يقرر بمثل هذه الأمور. فرفع الجناح في هذه الآية منصب إلى التأثم الذي وجدوه في أنفسهم. نعم أما نعم يعني حتى كلام عائشة يدل على رفع الجناح الذي هو التأثم. وأما الوجوب وعائشة من دقيق فقهها تريد أن ترد عليه، نعم مع استحضارها للنصوص الأخرى وأن النبي عليه الصلاة والسلام سعى وأمر بالسعي، سعوا فإن الله كتب عليكم السعي وقال خذوا عني مناسككم. نعم استصحبت هذا كله وأرادت أن ترد عليه، وش تقول؟ وقرر أهل العلم أن هذا من ثاقب ذهنها ودقيق فقهها. نعم قالت كلا لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، لا جناح عليه في ترك الطواف بينهما، إنما نزلت نعم بلا شك إنما نزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناة، وكان مناة حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا أو أن يطوفوا بين الصفا والمروة فيتركون ذلك خشية الحرج استحضارا منهم لما كان يفعل في هذا المكان من الشرك. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. وهذا لا شك أنه كما قرر العلم من بديع فقهها ودقيق فهمها رضي الله عنها وأرضاها. وعلى كل حال جمهور أهل العلم على أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، والحنفية يجبرونه بدم. يقول حدثني نعم لا يخص صراحة، لكن الأدلة المتضافرة نعم تدل على أنه لا بد منه. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير، هو مش في شك أنه بيان، فعله بيان، لكن أهل العلم يقولون بيان الواجب واجب، فهل في الآية ما يدل على الوجوب؟ فسرها ووضح يعني كيفية هذا ما جاء في الآية وضحت، لكن بالنسبة للحكم ما في ما يدل. على كل أدلة متضافرة على أنه لا بد منه. أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة شك، ماشية وكانت امرأة ثقيلة سمينة، وجاء في وصف سودة بنت زمعة أنها كانت ثبطة يعني ثقيلة، نعم، وهذه أيضا ثقيلة ثم لسمن بها أو لبطء في مشيها، فجاءت حين انصرف الناس من صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء دخلت المسعى فلم تقض طوافها حتى نودي بالأولى من الصبح، ففعلها استغرق ما بين العشاء إلى الأذان الأول للصبح، فقضت طوافها فيما بينها وبينه لأنها ثقيلة. وعلى هذا إذا كان طول المدة، طول مدة السعي في أثناء السعي لا يعتبر هذا تفريق بين أجزائه، إنما لو سعت شوطا ثم نامت ساعة مثلا، ثم سعت شوطا ثم نامت نصف ساعة، سلف هذا في شخص لا يحتاج إلى النوم، أما من يحتاج فأمره معروف، لكن شخص لا يحتاج إلى النوم يصح سعي ولا ما يصح؟ لا يصح، لأن الموالاة لا بد منها. هذه استغرقت هذه المدة الطويلة لحاجتها إلى ذلك، وليس فيها فواصل بين أجزاء السعي. وكان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب، الآن عروة هذه زوجته استغرقت هذه المدة الطويلة، ولعله لم يرخص لها في أن تركب، نعم، لأنه كان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم أشد النهي، شدد عليه في ذلك فيعتلون يحتجون بالمرض حياء منه، ويراهم رحمه الله أقوياء أشداء، نعم، فيعتلون المرض حياء منه فيقول لنا فيما بيننا وبينه لقد خاب هؤلاء وخسروا لمخالفة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه سعى ماشيا. لكن لو أن إنسانا شاب في العشرين من عمره تعب في الطريق من طول المسافة ووصل وقال نبادر بقضاء العمرة، لما طاف وجد التعب وركض، هل يمكن أن يقال طوافه باطل؟ أو نقول ينتظر ينام ويرتاح نشط العمرة يؤديها؟ الركوب في الطواف والسعي، النبي عليه الصلاة والسلام ركب، وترجم عليه الإمام البخاري الركوب في الطواف. النبي عليه الصلاة والسلام لما حطمه الناس وكانوا لا يدعون عنه ولا يكهرون ركب وطاف على دابته. وفي سنن أبي داود ما يدل على أنه كان شاكيا، فمن أهل العلم لا يجيز الطواف ولا السعي من راكب إلا إذا كان مريضا شاكيا، ومنهم من يرى جواز ذلك لأن رواية الصحيح ليس فيها هذا القيد، ليس فيها هذا القيد. وعلى كل حال لا شك أن السعي على القدمين هو الأصل، هو الأصل وهو الأحوط، لكن إن احتاج إلى الركوب فلا حرج إن شاء الله تعالى. واجب من سعى هكذا قل خذوا عني مناسككم، نعم، إلا لا يفرح بشيء، لكن راكبا يحفه مثله علشان ينتهي هذا الأجير، يريد أن ينتهي يأخذ زبون ثاني، إيه لا هذا خلاف السنة، كونه يسعى سعي شديد في كل المسافة لا. نعم، بالنسبة للركوب إلا من حيث الدليل الطواف قد يكون أسمح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا وليس في الصحيح ما يدل على أنه كان شاكيا، إنه محتاج ذلك لما حطمه الناس ومحل الاقتداء يريد أن يروه فركب عليه الصلاة والسلام، والحاجة إليه أدعى. على كل حال من تمكن من الطواف السعي ماشي هو الأصل. قال مالك من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد أن يبعد عن مكة من مكة أنه يرجع وجوبا فيسعى، لأنه ركن، وإن كان قد أصاب النساء ففسدت عمرته فليرجع فليسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة التي فسدت ويمضي في فاسدها، يكمل العمرة الفاسدة يسعى ويقصر ثم بعد ذلك يأتي بعمرة أخرى قضاء ثم يفدي. نعم، يقول من نسي السعي بين الصفا والمروة بعمرة فلم يذكر حتى يستبعد يبعد عنها من مكة أنه يرجع فيسعى وجوبا، وإن كان قد أصاب النساء فسدت عمرته، ثم ليرجع وليسعى بين الصفا والمروة حتى يتم بقي عليه من تلك العمرة الفاسدة، يلزمه أن يمضي في فاسدها ثم عليه عمرة أخرى قضاء عن التي فسدت والهدي في القضاء الفساد. هذه العمرة التي فسدت يمضي في فاسدها كما تقدم نظيره في الحج، نعم كما تقدم نظيره في الحج. لكن امرأة طافت وهي حائض، طافت وهي حائض ثم سعت ثم قصرت ثم لبست ثيابها ورجعت إلى بلدها، العمرة إيش؟ فاسدة. هل يلزم هذه المرأة أن تأتي بعمرة مضاء في العمرة الفاسدة ثم تقضي، أو نقول أنها مضت وانتهت ما عليها إلا القضاء، يعني ما عليها إلا عمرة القضاء لأن الفاسدة مضت فيها وانتهت؟ نعم، هي من الأصل ما دامت فاسدة فليس وجه غيره مع علمه بفساده. يعني هل يلزم العلم أو نقول أن هذه مضت وأكملت فلا يلزمها إلا قضاء هذه العمرة؟ وين؟ لا، احنا نقول هذه مضى الحج، نعم تصور فيه في مثل هذا انه يمضي في فاسده ولا بد من اكماله، لكن العمره كملت الان ورجعت الى بلدها، نعم لا بد ان ترجع اذا ما اكملت. احنا تصورنا مساله ان تمت عمرتها، طافت وهي حائض ثم سعت ثم قصرت ثم لبست وذهبت الى بلدها، العمره صحيحه ولا فاسده؟ فاسده. هل تأتي بعمرة إمضاء للفاسدة ثم تقضي، أو يكفيها أن تقضي لأنها أمضت الفاسدة وكملتها؟ كيف؟ طيب إيه؟ الآن جزء منها فاسد مثل الحج. الآن إذا قلنا أنه بعد قبل التحلل الأول جامع زوجته، نعم بطل حجه ويلزمه أن يمضي في فاسده ويكمل، يكمل ما نقول يستأنف، يكمل هذه الفاسدة، نعم هي كملت وانتهت، مضت في الفاسد وانتهت. لكن هل نقول من شرط المضاء في الفاسد أن يكون على علم أنه فاسد ويمضي فيه يلزم بإكمالها؟ كملت، فهل يلزمها أن تأتي بعمرة جديدة أتمت الأولى ولبست ثيابها وذهبت إلى بلدها وهي فاسدة وهي لا تعلم أنها فاسدة؟ قيل لها أنها فاسدة يلزمك القضاء، لكن هل يلزمها مع القضاء عمرة ثانية مضاء في الفاسدة؟ نعم كيف؟ كونها ارتكبت محظورات هذه مسألة ثانية. طيب إذا كان على جنابته طاف وسعى مثل الحائض، نعم مثل بالضبط. يعني الآن هذه العمرة الفاسدة التي أكملت يعني ما تجزي عن فاسدة؟ أنا أقول لا يلزمها أكثر من عمرة واحدة صحيحة، مدام كملت العمرة الفاسدة مضت فيها وأكملتها فلا وجه لإلزامها بعمرة أخرى. وإن قيل به قيل به، وقد يفتي بعضهم بهذا يقول إن كان قد أصاب النساء يعني فسدت عمرته لأنه لم يكملها بقي عليه ركنه السعي فليرجع فليسعى بين الصفا والمروة لأنه لم يسعى قبل، نعم حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة، يعني غير مسألة التي افترضناها في من أتم العمرة التي فسدت لوجوب إتمامها ثم عليه عمرة أخرى قضاء عن التي أفسد والهدي في القضاء الفساد. سئل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة فيقف معه ويحدثه فقال لا أحب له ذلك، لأن المطلوب في هذا المقام الذكر والدعاء، فلا تضيع الفرصة بالكلام ولو كان مباحا إلا أن الشيء اليسير منه لا بأس به، أما الشيء الذي يشغل عن الأهم لا يقال ببطلان السعي، لكن لا شك أنه عدولا عن الفاضل إلى المفضول. قال مالك من نسي من طوافه شيئا أو شك فيه فلم يذكر ذلك إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة فإنه يقطع سعيه، لأن الطواف لم يكمل، الطواف لم يكمل، والسعي إنما يصح إذا وقع بعد طواف صحيح ولو مسنونا، إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة فإنه يقطع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت على ما يستيقن، يعني شك وهو يسعى الطاف خمسة أو ستة أو سبعة يرجع ويقول يكمل السادس والسابع ثم يصلي الركعتين على ما تقدم، لأن الركعتين مبنيتان على صحة الطواف، ثم بعد ذلك يخرج إلى الصفا ويبدأ من جديد، فيبني على الأقل ويركع ركعتي الطواف ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة، ولا يعتد بما سعى لأن صحته بتقدم طواف. وين هو يريد أن يجعل العبادات مترابطة، يجعل السعي مبني على عبادة مشكوك فيها يحتاج إلى أن يبرأ من عهدته. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا والمروة مشى، أول ما ينزل يمشي مشي المعتاد حتى إذا انصبت قدماه انحدرت قدماه في بطن الوادي سعى، أي أسرع شديدا حتى يخرج منه، أي من بطن الوادي سيخرج منه يسعى سعيا شديدا حتى أن ركبتي تبين من تحت إزاره لشدة السعي عليه الصلاة والسلام. قال مالك في رجل جاهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، قال ليرجع. بدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت قال ليرجع فليطوف بالبيت، وذلك لأن السعي لا يصح إلا إذا كان بعد طواف عنده وعند جمع من أهل العلم. وأما حديث أسامة بن شريك سعيت قبل أن أطوف، بعضهم حكم عليه بالشذوذ، ومن عمل به وصححه أجاز مثل هذه الصور، ومنهم من حمله على القاعدة العامة، ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم، في ذلك اليوم يعني يوم العيد، وبعضهم وقف على هذا ولم يزد عليه. قال ليرجع وجوبا فليطوف بالبيت ثم ليسعى بين الصفا والمروة لأن سعيه باطل، وإن جهل ذلك حتى يخرج من مكة واستبعد فإنه يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وإن كان أصاب النساء رجع فطاف البيت وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة التي فسدت، ثم عليه عمرة أخرى قضاء، والهدي في القضاء جبرا على ما تقدم. نعم. أحسن الله إليك. باب صيام يوم عرفة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كانت تصوم يوم عرفة. قال القاسم ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو بشراب فتفطر. يقول رحمه الله تعالى باب صيام يوم عرفة. وصيام يوم عرفة جاء فيه أنه يكفر السنة الماضية والباقية، كفر سنتين، هو من أفضل الأعمال، لكن هل هو لكل أحد أو يستثنى من ذلك الحاج؟ وفي الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر والناس ينظرون إليه، وفيه أيضا أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة وقد بعث. ولذا اختلف الصحابة، فمنهم من كان يصوم كعائشة وابن عمر وغيرهما، ومنهم من لا يصوم، وأفتى جمع من أهل العلم بتحريم الصيام يوم عرفة بعرفة، وذلك ليتقوى على العبادة في هذا اليوم ويستغل هذا اليوم العظيم بالذكر والدعاء. يقول حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر من أهل العلم من أثم، من ذلك الشيخ ابن باز يقول يأثم إن ثبت حديثناها له وجه، حدثني يحيى عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن ام الفضل عن امه عن ام الفضل بنت الحارث ان ناسا تماروا عندها جادلوا واختلفوا يوم عرف صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، استبعد ان يقول انه يكفر سنتين ولا يصوم، يرجع الى مثل هذا النص ويجزم بان النبي عليه الصلاه والسلام صام، ما يمكن ان يفرط بهذا الاجر. نعم في صيام، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فاحتكموا اليه فارسلت اليه بقدح لبن ليكون الجواب عملي ويكون حينئذ اوقع في النفوس، اوقع في النفوس، فارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب. الآن بعد رؤيته يشرب، هل يمكن أن يقال أنه صائم؟ خلاص زالت الشبهة، ليس لأحد أن يقول أنه كان صائما. ففي الباب إفطاره عليه الصلاة والسلام، وقال الأحوال أن يكون على جهة الاستحباب، لأن ما يصنعه عليه الصلاة والسلام أقل أحواله أنه مستحب، ليس خاص بالرسول، جاء في عبادات مكفر. نعم لا، ما هو الإشكال فيما تقدم، الإشكال فيما تأخر، الإشكال فيما تأخر. النسائي عند النسائي صححه المنذري. نعم صححه المنذري. وأما بالنسبة لصوم يوم عرفة نكفر السنتين، ما في إشكال، ما في إشكال أبدا. وللحافظ بن حجر رسالة في الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة، رسالة مطبوعة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أم المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة، حملا للحديث الوارد في ذلك على عمومه، وأنه لا يوجد ما يخرج من وقف بعرفة، ومثله يذكر عن ابن عمر. قال القاسم ولقد رأيتها، القاسم بن محمد، ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض، يعني ينصرفون يتركونها، فتبقى الأرض بيضة ليس عليها أحد، سيكون هناك فرصة لأن تفطر، ثم تدعو بشراب فتفطر، ثم تدعو بشراب فتفطر. نعم أحسن الله إليك. باب ما جاء في صيام أيام منى. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة أيام منى يطوف يقول إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله. وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي مرة مولى أم هانئ أخت عقيل ابن أبي طالب رضي الله عنهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه أخبره أنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه أخبره أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص فوجده عمرو بن صلى الله عليه أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص فوجده يأكل، قال فدعاني، قال فقلت له إني صائم، فقال هذه الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وأمرنا بفطرهن. قال مالك رحمه الله هي أيام التشريق. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في صيام أيام منها. عرفنا ما في صيام يوم عرفة الحاج وغيره ويومي العيدين يحرم صومهما اتفاقا، وماذا عن أيام منى أيام التشريق؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر

فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعدما يروى فصيلها، فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من الهدي، ما يجزي من الهدي. قال: حدثني يحيى عن مالك. والهدي يطلق على المندوب ويطلق على الواجب، فما يهدى إلى البيت تقربا إلى الله جل وعلا، لا بسبب متعة ولا قران، ولا بسبب ترك واجب ولا ارتكاب محظور، هذا من المندوب. ودم أو هدي المتعة والقران هذا واجب، وجب على المتمتع والقارن شكرا لله جل وعلا الذي يسر له الإتيان بالنسكين في سفر واحد. وما وجب ترك واجب جبران، ولكل واحد منها حكمه الخاص به. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة. هذا الحديث هكذا أخرجه الإمام مالك مرسلا، ووصله أبو داود من طريق النفيلي قال: حدثنا محمد بن سلمة قال: حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن منهان قال: حدثنا يزيد بن زريع عن ابن إسحاق المعنى قال: قال عبد الله يعني ابن أبي نجيح حدثني مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية جملا كان لأبي جهل في رأسه برة فضة، وقال ابن منهال برة من ذهب، زاد النفيلي يغيظ بذلك المشركين. الآن هذا الجمل أهدي عام الحديبية، وأبو جهل قتل في بدر، نعم يعني قبل 4 أو 5 سنوات. قال النفيلي: يغيظ بذلك المشركين، جاء به وأهداه إلى البيت وهو جمل رئيسهم ومقدمهم أبو جهل، ولا شك أن في هذا إغاظة للمشركين. أقول في هذا إغاظة، وأي إغاظة؟ البرة حلقة تجعل في لحم الأنف، حلقة من ذهب أو من فضة أو من أي معدن كان، لكن هنا جاءت الرواية أنها من فضة، وفي رواية أنها كانت من ذهب. المقصود أن هذا الجمل لا يضيره إن كان لمشرك، وإن كان استعمل فيما يغضب الله جل وعلا. فكهل كان يركبه ويستعمله ويسخره فيما لا يرضي الله جل وعلا، ثم بعد ذلك استعمل فيما يرضي الله جل وعلا، فجعل هديا يتقرب به إلى الله جل وعلا. فهذا العين المباحة إذا استعملت فيما يرضي الله، أو استعملت قبل ذلك فيما لا يرضي الله ثم استعملت فيما يرضي الله، لا تتأثر بذلك. فالسكين التي يذبح بها المسروق هي السكين التي يذبح بها الهدي والأضاحي، ولا يضيرها ولا تتأثر بذلك، ولا يقال أن هذا الجمل كان لمشرك يستعمله فيما لا يرضي الله، ينبغي أن يترك ويسيب ولا يقرب به إلى الله، لا ذنب له. يقول: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن عرض عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل يسوق بدنة كثر استعماله فيما يهدى إلى البيت من الإبل، وقد يطلق على البقر، فقال: اركبها. يسوقها ويمشي باعتبار أنه أخرجها من ماله لله عز وجل، وعلى هذا لا ينتفع بها، كما أنه لا يبيع من أجزائها شيئا ولا يأكل ولا يرجع فيها، فإنه لا يركبها، هذا على حد فهمه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اركبها. فقال: يا رسول الله إنها بدنة. يعني أخرجتها من مالي لله جل وعلا، فقال اركبها في الثانية أو في الثالثة، قال له ويلك. وهذه كلمة يدعى بها لكنهم لا يقصدون معناها، فلمن استحق الهلكة يقال له ويلك.